والله أعلم. أيضا سائل يقول: ما معنى الاستثناء في اليمين وما حكمه؟ الاستثناء في اليمين معناه أن تقول بعد اليمين ومباشرة إن شاء الله، فمثلا تقول الأم لولدها: والله لأضربنك إن شاء الله، والله لأضربنك إن شاء الله، فإذا قالت إن شاء الله ولم تضربه فلا كفارة عليها، لما ورد من أن من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، أي فلا يمين فلا كفارة عليه. فالذي يقول بعد اليمين مباشرة إن شاء الله يحل بقوله إن شاء الله عقدة اليمين، فلا تكن هناك كفارة، والله أعلم.